يا خير من جاء الوجود تحية من مرسلين إلى الهدى بك جاءوا بك بشر الله بك بشر الله السماء فزينت وتطوعت مسكا بك البراء العظيم شمائل يغرى بهن ويعلون كرماء حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قوسي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قوسي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قوسي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قوسي ومرادي حبيبي أنت قصدي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصدي ومرادي صلاة في يوم القيامة صلاة الله على الهادي محمد شفيع الخلق في يوم القيامة حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصي ومرادي شفيع الخلق في يوم القيامة حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصي ومرادي حبيبي يا حبيبي يا طبيبي حبيبي أنت قصي ومرادي صلاة الله على الهادي محمد